بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. هذا هو يوم السبت 18 من شهر ربيع الآخر من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. وفيه المجلس السابع بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا. الحمد لله، الخواطر إذا استسهل معها صاحبها كما ذكر تبدأ في التقوي حتى تكون عزيمة، ثم تكون عملا أو قولا. ولعلك تذكرون كلام السندي في الحاشية، وطلبت من أحد الأخوة ومن بعضكم أن يبحث عنه، ذكر عند حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. ذكر أن الخواطر أن العمل يسبقه مراحل: الهم واللم والخطرة والنية والعزيمة والإرادة ثم التنفيذ، سواء كان قوليا أو فعليا. متى ما صاحبه جاءته الهم والخواطر فدفنها من والخوجها انطفأت وذهب شرها كانت شر. أما إذا استرسل معها فإنها تصل به حتى القول أو العمل. نعم يا شيخ مجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. يعني الخواطر إذا قويت وشد عودها تؤثر على الجوارح وعلى القلب أو على أحدهما أو على كليهما. ولهذا الآية في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا جاهد خواطره وهذه الواردات لنهدينهم سبلنا. نعم شيخ. قال رحمه الله: ولهذا الحديث الآخر: إن الله تجاوز عن أمتي. لاحظ لو أن استرسل قد يتكلم قد يفعل، لكن إذا كلمها وكتمها وحاربها وما وصلت إلى العمل أو القول بإذن الله تكون منسوخة لفظا أو منسوخة عملا وقولا. نعم شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. هي ترتيب تصاعدي: خواطر، الأفكار، الإرادات، وهل مجر كما ذكر السندي رحمه الله تعالى. وكما قيل: الأمر في أولي أو الشيء في أوله يسهل درءه أو دفعه لكن يتمكن، وإذا قيل الدفع أسهل من ماذا؟ من الرفع. الحجر إذا كان على جرف أو على شفير حفرة يدفع عن السقوط أسهل بكثير من إخراجه إلى سقف، فالدفع أسهل من الرفع. وهكذا الاسترسال مع الخواطر والهواجس هذه تسرح وتزداد تماما في النفس، ويصعب اجتثاثها وابتلاعها إذا استرسل صاحبها معه. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر. ترى عند العوام كلمة طيبة حكيمة، يقول: الكلام في الماضي نقسم في العقل. يعني إذا جاءت خواطر وك... كذا، فحاول أن تتناساها وأن لا تشتغل بها، وكل ما لا ينفع لا يعنيك، كل شيء لا ينفع حتى فضول الخواطر لا تنفعك ولا تعنيك، فأشغل نفسك عنها. ولهذا بعض السائلين إذا سئل عن بعض الوساوس كذا أخذ يدخل في مع السائل في متاهات، يتعب السائل، ولو أنه قال للسائل اقطعها عن ذهنك، لا تشغل عنها، استعذ بالله من الشيطان الرجيم منها. إذا أتتك تشاغل بالكلام مع فلان أو قراءة كذا وكذا، لقطع الأمر من دابر. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعني، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. وهنا حديث، هناك حديث يعني تفكروا في آلاء الله ولا تفكر في آلاء الله ومخلوقاته التي زدت حبا وعظمة تعظيما وتوقيرا ويعني شأن الله تعالى، أما في غير ذلك فقد يقودك الأمر إلى مهالك لا تقعد عقبها. نعم يا دكتور مجد، أحسن الله إليك. ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. هذا شامل، هذا عده بعضهم ربع الإسلام وعده بعضهم كل الإسلام إجمالا، يعني ما لا يعنيك ما يعنيك خلال الطاعات على اختلاف أنواعها الفرائض والواجبات، وما لا يعنيك ترك ما يضرك من المعاصي والموبقات والكبائر إلى آخره حتى فضول أقوال الأعمال. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد. لماذا شوي خبر إن، أحسن الله عليك. أحسنت. نعم. فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك. أعد رعاك الله. فإن قال رحمه الله: فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك، لأن هذه مبتدأ وخبرها ما آخر أمرها العمل والقول. ومما لاحظت على بعض الأفاضل إذا أجاب عن أو تكلم مع بولي بهذا الخواطر والهواجس العقدية وما شكلها، أنه يسترسل مع بأن هذا يعني احتسب وأنت على خير. هذا كلام طيب لكن ليس على إطلاق، بل يقال هذه من الشياطين ومن تلبيس إبليس، وليس أحد قادر على إصلاحها من البشر إلا أنت، هذه خاصة نفسك، فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودعك هذه الخواطر الشيطانية أو ما يقودك إلى يحسن لك الشهوات والشبهات إلى آخره، فهذه أمور نفسية إلا أنت تستعين برب العالمين ثم تجاهد النفس على صرفها وتجعل هواجسك وخواطرك مبنية على الطاعات والتقصير فيها، وإلا فلا تمل نفسك. قصدي من ذلك من بعض القراءات لبعض الإجابات أنها تجعل هذا الموسوس أن في احتساب وابتلاء وصبر، لكن ما يخطر بأن الاستساب من الشيطان وأن هذا من تلبيس إبليس، وأنك إذا وغلت فإن الأمر لا يحمد لك، بل اجتهد واصرف عن نفسك واستعن برب العالمين واجعل خواطرك وأفكارك وما يجدد عليك في تقصيرك في طاعة الله وفي العزيمة على طاعة الله، بهذا وذاك بإذن الله يعني يفلح في خواطره وفي جوارحه. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحم يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء يطحنه في طاحونه، فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه، وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. هذا مثال جيد، هذا مثال طيب، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. طاحون يطحن فيه حب والأكل نظيف فيخرج مصفى، ثم يأتي آخر معه كيس في حب ما طحن، ثم يأتي رابع معه كيس فيه خليط من التراب والبعر والحب الفاسد، لا شك أنه يعني يلوث ما قبله، يلوث ما بعده، ويلوث الطاحون نفسها أو نفسها. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها إما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية. ولهذا جاء: إذا ذكر القدر فأمسكه، إذا ذكر القدر فأمسكه. لو استرسل الإنسان أو في المغيبات أو في أمور أمرنا بالكف عنها، مهما فكر ومهما جال فكره سيتعب نفسيا ويتعب. ولهذا فيه قول أعتقد إبراهيم الحربي رحمه الله، فيه: من آمن بالقدر اطمأن قلبه وهنأ في عيشه، وفيه آخر: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ في عيشه. هذه أمور أمرنا بالكف والإمساك عنها، ومن خاض فيها أو في ما نهي عنه، لأما أن يكون يخوض في أمور شيطانية قد تتحكم فيفعلها أو يقولها، أو يخوض في أمور يتعب فيها خياله وعقله ويقع في محاجر شرعية من اعتقادات باطلة، أو يعود البصر العقل خاسيا وهو حسيب، لأنه كما قيل كما قال الشافعي: إن للبصر حدا وإن للعقل حدا. البصر له حد ينتهي إليه لا يتجاوزه، والعقل له قطر دائرة لا يتجاوزها، إن تجاوزها سيرجع خاسر وحسير. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: كم بقي رعاك الله على ممكن يا شيخ ناخذ أقل من نصف صفحة ونقف في موقف مناسب. طيب سامل. قال رحمه الله: فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، هذا التعبير جامع لكل ما سبق. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها، وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرك إرادته، ممكن وش نوع عماء شميد؟ وش نوع عماء هنا يا شيخ؟ موصول أحسن عليك. نعم واصل. وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ القلب منها بعد مباشرتها. عفوا عفوا، بعد تمني الخيانة، بعد العبارة شر. قال رحمه الله: وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها. يعني كان يشير إلى أن تمني الخيانة وتردد الخاطر عليها قد تتمكن، تصبح عادة له، العلم عند الله. أما فعلها مرة ثم زوالها أهون. بعض الناس يكون قصده دائما عن خبث وعن مكر وتمكن، وبعضهم يأتي هذا الأمر عرضا ثم يزول، فالأول أخطر لأنه أساس باقي، أما الثاني عرض قد زال. نعم صلى الله عليك. قال: ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها، فإن تمنيها يشغل القلب بها ويملأه منها ويجعلها همه ومراد ويجعلها همه ومراده. نعم. سبحان الله، بعض الأحيان بعض الكلام قد يقول بعض الناس أنها العكس هو الصواب، لما قال بعضهم إن صاحب الصغير قد يكون عند الله أشد خطيئة وإثما من صاحب الكبير. قد يقول قال كيف، لكن إذا رأى تحليل أهل العلم أن صاحب الصغيرة إذا صاحبها استصغار لها واحتقار وإعجاب بنفسه وإعجاب بعمله، هذه ضخمها. أما صاحب الكبير إذا صاحبها خوف وقلق ووجل فهو عند الله أفضل، وكما قيل أو كما قال عبد المبارك رحمه الله: رب عمل يسير أو صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. نعم سمعت. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وأنت تجد في الشاهد الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية المقت وأبغضه وقابله بما يستحقه، وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها، فالأول يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه وقلبه ممتلئ بها، والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. بل لا مقاربة ولا مقاربة، من ملأ قلبه خيانة وبغضا ونعوذ بالله غدرا ولؤما فهذا شر، يعني ولو علم عنه الملك أو صاحب السلطة أو صاحب المكان لا انتقى من الشر انتقام. أما ذاك الآخر قلبه يحب ويود الخير لكن غلبته شهوته فخان وسرى أو مشاكل، ما في مقارنة ولا مقاربة، شتان بين هذا وذاك. نعم شيخ. نقف هنا أحسن الله إليك وبارك الله فيك. طيب في أحد؟ السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا تسمح لي شيخ يعني تعريجا على موضوع الهم والخواطر. من معك عبد الرحمن؟ مالك يا شيخ، مالك الدخيل. مالك عبد الرحمن؟ اي نعم. تم يا مالك. تم الله يبارك. الشيخ ذكر الشيخ علي الطنطاوي في احد كتبه خاطر يحدث بها نفسه، فقال: لما كنت في رحلة المشرق وامتدت بي 9 أشهر انتباعا كنت افكر في بناتي، هل عراهن شيء؟ هل اصابتهن مصيبة؟ ثم اقول لنفسي: يا نفس ويحك، هل كنت تخافين لو كان معهن أخ يحنو عليهن أو جد يحفظهن؟ فكيف تخافين والحافظ هو الله؟ ولو كنت أنا معهن هل أملك لهن شيئا إن قدر الله الضر عليهن؟ فلا ألبث أن أشعر بالاطمئنان. ودهمني مرة هم مقيم مقعد، وجعلت أفكر في طريق الخلاص وأضرب الأخماس بالأسداس، ولا أزال مع ذلك مشفقا مما يأتي به الغد. ثم قلت: ما أجهلني إذ أحسب أني رضيعا ملقى على الأرض كالوسادة، لا أعي ولا أنطق ولا أستطيع أن أحمي نفسي من العقرب إن دبت إلي، والنار إن شبت إلى جنبي، أو البعوضة إن طنت حولي. ومن رعاني قبل ذلك جنينة وبعد ذلك صبية، أفيتخلى الله الآن عني؟ ورأيت كأن الهم ثقل كان على كتفي وألقي عني ونمت مطمئنة. انتهى. وأذكر نقاط ذكرياته. قال: ينتاب أحدنا هم لا يعرف سبب، ثم تكلم كلام وجدت أن ابن القيم رحمه الله أظن إما في كتاب الفوائد هذا أو في كتاب آخر ذكر هذا الإشكال وأجابه، اللي هو يصاب أحد الناس بهم فجأة، يضيق صدره ويجلس وحيدا ويلحظ عليه أهل بيته وأصحابه أنه في نوع من الهم والغم. ابن القيم رحمه الله فيما أذكر يرى أن هذا الأمر كفارة لذنوب فعلها العبد ونسيها، كفارة لذنوب فعلها العبد ونسيها، وهذا من رحمة الله به كما جاء في الحديث حتى يوافي يوم القيامة وليس عليه خطيئة. وهذا الأمر كما نعلم جميعا داخل تحت باب العقوبات، وأن العقوبات لها أبواب ثلاثة، إما أن المصائب لها أبواب ثلاثة، إما أن تكون عقوبة معجلة في الدنيا، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم منها يقول أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أو أن تكون كفارة كفارة لذنوب حالة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشقي شقاء إلا كفر الله عنه خطايا. الأمر الثالث اللي هو أن تكون المصيبة التي أصيبها بالعبد رفعة له وعلوة، وهذا يفسر أو يخطئ قول بعض العامة إذا أصيب أحد الصالحين ما يستاهل، هذا ما بحقه كذا، هذا ما بصحيح، هذا اعتراض على القضاء والقدر. وهذه المصيبة يصيب بها ذلك الرجل الصالح المشهود له بالخيرية لعلها من باب التفاؤل وحسن الظن بالله تكون من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليه بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي شيء شيخ ماجد؟ الله يحسن إليك. أنا في بيت الدكتور كريم عبد المجيد الوعلان، وكان عندها فائدة مالك بن عبد الرحمن سمي شيخ بطول مجيد يسألك عن كلام طنطاوي من ذكرياته. شيخ ما ذكر في الكتابة، لكن أبشر إن شاء الله ببحث عن المعلومة. أي كتاب ذكرت أنت شيخ؟ هذا يعني واحدة من الخواطر اللي أنا صورتها ونسيت اسم الكتاب، العذر منك، لكن أبشر بأتحقق وبرجع إلى اسم الكتاب. طيب، إذا تبقى مدلسا حتى تأتي بالكتاب. أبشر إن شاء الله. خلاص أبشر إن شاء الله. طيب عبد الله بن مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، سلام بالله. من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في وفيات سنة 162 للهجرة. نعم. قال: شكى رجل إلى إبراهيم بن أدهم كثرة العيال، فقال: ابعث إلي منهم من لا رزقه على الله. فسكت الرجل. أذكر يا شيخ عبد الله ولا أنني قرأت أن أحدا أتى إليه أو لغيره فقال: إن عندي 10 من ولد ولا أستطيع أن أطعمهم. فقال له: اذهب إلى البيت وصفهم أمامك كصف الصلاة، ثم خذ كاغدا وقلما كاغد ورقة، ثم انظر إليهم واحدا واحدا، فمن كان رزق على غير الله فاكتب اسمه أتكفل أنا برزقي. قال: كلهم على الله. قال: اذهب. فالله تعالى يرزق. هذه السنة يا شيخ شيخ عبد الله. نعم. عندك تقريب التهذيب قريب عندك؟ لا ليس بجانبي. عبد الكريم السعدي موجود؟ على كل هذه السنة 162 أو 160 أو 61 ذكرتني بخبر مكتوب على سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وفاة سفيان الثوري عبد كم سفيان الثوري خبر مكتوب يا أخوة. اشتهر مع الأسف بعض كتب النصح والوعظ، وسمعت بعض الخطبة خطب به واشتهر أمره، وهو كتاب نعم شبه يقول 161 متر سوي خطاب كتبه لما تولى رشيد الخلافة. جاءه الناس وهنأوه إلا الثوري وكان صاحبا له، فكتب هارون رسالة للثوري يعاتبه: يا أبا عبد الله قد كنا أصحابا، كان أولى أن تكون أول الحاضرين إلى آخره. ثم أرسل هارون الخطاب مع عباد الطالقاني أحد عمال هارون الرشيد، فأتى عباد إلى الثوري في حلقته وألقى الكتاب، فأخذه الثوري بطرف كمه، فلما قرئ عليه قال: اكتبوا له على ظهر ورق كتابه. فقالوا: هذا أمير المؤمنين. المهم كتب إلى هارون إلى آخر كلام، يعني ما يقول عالم طالب علم، فضل عالم. الشاهد أن هذه القصة مكذوبة على سفيان وعلى هارون عليهما رحمة الله. لما كما سمعنا سفيان الثوري مات سنة 161 للهجرة، وهارون الرشيد رحمه الله تعالى رحمه الله الإمام الثوري، هارون تولى الخلافة سنة 170 للهجرة. كم بينهما؟ 9 سنين بين موت الثوري وتولي هارون. فالقصة مكذوبة من أصلها وهي باطلة سندا ومتنا، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم. واحد عنده شيء يا أخوان أو نختم الدرس؟ السلام عليكم شيخ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ استاذ الخير جميعا. معك ابنك بدر رويشد الله يحفظك. رويشد؟ نعم. أيضا شيخ والله أعلم ما يخفى شيء في علمك، الهم أيضا من الدعاء المأثور عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. كل هذه سبحان الله تضيق على الإرادة وتجعل الشخص يعني في هم قد يعني أحيانا لا يستطيع معه يعني الأمور الدينية والدنيوية فيكثر واحد من الدعاء. نعم أثابك الله. هو يا أخوان ينبغي أن نعرف أن الهم على قسمين: هم محمود وهم مذموم، وأن الغضب على قسمين أو على 3، بل بعضهم يقول مذموم ومباح ومحمود. فالغضب لله محمود، والغضب العصبية القبلية والحمجية مذموم، والغضب للنفس مباح، والهم والحزن هذه كلها تختلف باختلاف المقصد. لماذا اهتم؟ اهتم لضعف انتشار التوحيد. مهموم لضعف انتشار السنة. مهموم لأن فلان هكذا، يعني يكون همه محمودا بحسب، أو يكون مأجورا في الهم بحسب ما اهتم به، ويكون مذموما بحسب ما اهتم به، وهكذا. وكما قيل: الأمور بماذا؟ بمقاصدها. والعوام يقول: النية مطية. شكر الله لكم جميعا وبارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله عليك. كم يا مجد في الدكتور عبد الرحمن المزروع عنده فائدة؟ اي نعم موجود. نعم نعم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. سمعك الله. هذه الفائدة قرآنية حول آيتي سورة النحل، وهي قوله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. نعم. والمقابلة لها وهي قول المؤمنين: وقيل للذين آمنوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. يرد هنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا وردت بالرفع قول المشركين قالوا أساطير الأولين؟ ووردت بالنصب في قول المؤمنين قالوا خيرا، هذا السؤال الأول. والثاني أيضا استعملت أداة الشرط في حكاية عن قول المشركين أو في وضع المشركين، ولم تستخدم في وضع المؤمنين. وجدت ممن تحدث عن هذين وأطال في الحقيقة ابن عاشور رحمه الله، وتكلم عن هذا باختصار كل من الزمخشري في الكشاف وأبو السعود. سأقرأ عليكم باختصار ما أورده ابن عاشور رحمه الله. قال: أساطير الأولين خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السؤال، والتقدير هو أساطير الأولين، أي المسؤول عنه أساطير الأولين. ويعلم من ذلك أنه ليس منزلا من ربهم، لأن أساطير الأولين لا تكون منزلة من الله، ولذلك لم يقع أساطير الأولين منصوبة، لأنه لو نصب لاقتضى التقدير أنزل أساطير الأولين، وهو كلام متناقض، لأن أساطير الأولين السابقة لا تكون الذي أنزل الله الآن. ولم تقترن هذه الجملة بأداة الشرط كما قرنت مقابلتها بها، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، لأن قولهم أساطير الأولين لما كان كذبا اختلقوه كان مظنة أن يقلع عنه قائله وأن يرعوي إلى الحق وألا يجمع عليه القائلون، قرن بأداة الشرط المقتضية تكرر ذلك للدلالة على إصرارهم على الكفر، بخلاف ما حكي عن المؤمنين، فإن الصدق مظنة استمرار قائله عليه، فليس بحاجة إلى التنبيه على تكرار منه. والمعنى أن المؤمنين سئلوا عن القرآن ومن جاء به فأرشدوا السائلين ولم يترددوا في الكشف عن حقيقة القرآن بأوجز بيان وأجمعه، وهو كلمة خيرا المنصوبة، فإن لفظها شامل لكل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، ونصبها دال على أنهم جعلوها معمودة لأنزل الواقع في سؤال السائلين، فدل النصب على أنهم مصدقون بأن القرآن منزل من عند الله، وهذا وجه المخالفة بين الرفع في جواب المشركين حين قيل لهم هذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بالرفع، وبين النصب في كلام المؤمنين حين قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا بالنصب، والله أعلم. نفيسة، والآية أو الفائدة النفيسة هذه جرت عادة المفسرين، يعني نقل أظن أن ابن الجزي دكتور رحمن دكتور رحمن زرع تسمعني؟ نعم يا شيخ، نعم. ليت أنك تكمل الفائدة بالرجوع إلى تفسير ابن جزي، لعله أول من فتح هذه الفائدة الباب في هذه الفائدة، ولا من باب إكمال الفائدة، من باب تمام الفائدة. ذكرت وقرأت جدا نفيس وأثابك الله على جنب، لكن حبذا قبل أن تنزل الفائدة هذه أن ترى تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى، فكأنه ساق الفائدة وساقها بأسلوب طيب وأخطر ومفيد جدا كما ذكرت وكما شطرعك، فحبذا أن تنزل كلام ابن جزي إذا رأيت أنه يكفي عن هذا أو الجميع، جزاك الله خير بإذن الله. الشيء الآخر، أساطير الأولين هذه مع بعض المستشرقين وظف هذه الآية إلى أن رسول الله كان يأخذ أخبار المغيبات من كتب تفيد إلى مكة من الشام ومن طرق التجار، وهذا الكلام كما قال ابن حزم في مثله بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه ونكرته تغني عن إنكاره. طيب، أحد عنده فائدة يا أخوان؟ يا شيخنا التعريج عن نقطة الكلام المرسل إلى أن يثبت اللي هو الشيخ فائدة من الشيخ علي الطنطاوي. عفوا كيف؟ التعريج من الشيخنا على نقطة فائدة الطنطاوي أي كتاب؟ نعم الشيخ كتاب فصول الإسلامية. بس سأل عنه فصول يدلو عنها أنا ضيف عنده وسألني عنها فسألتك عنها. إيه نعم يا شيخنا، كتاب فصول الإسلامية ضم الكتاب 32 مقال من أواخر الثلاثينات إلى أوائل السبعينات، أصدر أول مرة لعام 1960 ميلادي. من الذي غششك؟ الشيخ لا، أنا جبت الكتاب وقرأت من الكتاب المعلومات. من الذي غششك؟ من الذي خلط مرجع؟ من هو؟ من نفسي، قبل الله عز وجل ثم من نفسي يعني. جعلك الله مبارك، جعل الله صلاة جميعا مبارك إلى محمد. طيب يا أخوان، شكرا لكم جميعا، ونختم المجلس. الله تعالى أسأل أن جعلكم مباركين أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.